آله وصحبه وسلم. ما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ثمانية أزواج من الله اثنين من المعد اثنين قل ذكرين حرم أم الأنثيين. ثمانية أزواج، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق ثمانية أصناف، من الضأن زوجين ذكر وأنثى، ومن المعد اثنين ذكر وأنثى. قل أيها المشركون، قل أيها رسول المشركين، هل حرم الله تعالى الذكرين لعلة الذكورة، أم حرم الإناث لعلة الأنوثة، أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ لأن هذه كلها كانت عادات جاهلية، كانوا يحرمون ذكور الأنعام، أحيانا إناث الأنعام، وأحيانا ما في بطن الأنعام يحرمونها على أنفسهم أو ينذرون أو يحرمونها على أزواجهم، مثل ما مر معنا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم في شركاء، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وهكذا. فكانت عندهم عادات جاهلية غريبة وبدع ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، يحرمون شيئا يبيحون شيئا، فالله تعالى يلزمهم ويحجهم بهذه الحجة، فيقول: أين وجدتم أن الله تعالى حرم الأنثى أو حرم الذكر أو حرم غير ذلك؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليها أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ يعني هل أنتم كنتم شهداء عند الله لما أمر ووصى وقضى بتحريم هذا أو إباحة هذا؟ طبعا قطعا لم يكونوا كذلك، إذن فهم مبطلون وهم يعني ليسوا على الحق في شيء. فقال الله تعالى بعد ما سألهم هذا السؤال المفحم لهم، قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. هم يفترون على الله ويقولون الله شرع هذا أو حكم بهذا أو قضى بهذا، وهم لا يعرفون من دين الله شيء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وهذه قاعدة عامة تشمل كل من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ومن اختار يا اخواني في هذا الزمن الفتوى بغير علم، الفتوى بغير علم هي قول على الله، كانت تقول ان الله حرم، ان الله اباح، ان الله اجاز، ان الله سبحانه وتعالى يسبح الله ويحمد الملائكه. فالذي يفتي بغير علم هو يقول على الله، يقول على الله، يعني كانه يقول ان الله يجيز او محرم او وهذه الفتوى بغير علم الذي يحصل منها أن الناس تضل يعني ولا تهتدي، ويصبح الإنسان بدل لما هو على نور وعلى خير يصبح على ضلالة. فالله تعالى يحكم على هؤلاء أنهم من أظلم الناس، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم. هذه الأشياء المحرمة، يعني منين أتيتم يا معشرات مكة في ذاك الوقت من جاهلية ومشركين، منين أتيتم بأن الله حرم غير هذا؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة، والميتة كما تعلمون هي بهيمة الأنعام، إذا ماتت بغير ذكاء، ماتت بحتف أنفها، بمرض، بغير ذلك، إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا. الدم المسفوح هو كل دم خرج من جرحه، والبهيمة حية، يعني لا زالت حية. فالدم المسفوح هذا كانوا في الجاهلية يشربونه، كان إذا عطش الرجل في الصحراء ولم يجد شيئا جب سلام الناقة ثم امتص دمها. وإحنا في الواقع عندنا في بعض الصور أيضا من شرب الدم المسفوح، منها مثلا إذا حصل جرح في أصبعه مثلا يقوم مص هذا مص الدم المسفوح، وهو من المحرمات والنجس. ومنها أيضا أن بعضهم يظن أن دم مثلا بعض القبائل يشفي من المغيوف دم البرازي يقولون ما يشفي من المغيوف. وهذا أيضا دم السوح لا يجوز شربه وليس ولم يجعل الله تعالى شفاء أمتي فيما حرم عليها أبدا، لا يمكن يكون دم السوح هو دواء، وما حصل من ذلك فهي موافقات وليس علاجا. وسبحان الله الناس يعني إذا حصلت موافقة تعظم الأمر كأنه يعني حقيقة. وأيضا أحيانا يحصل من عندما يخرج مثلا دم من بين الأسنان فتجد بعض الناس يمتصر. كل هذا إخوان من أنواع أو صور الدم المسفوح الذي حرم الله، إلا يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير، ومعرف خنزير وتحريمه في القرآن، فإنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس يعني فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. فسقا يعني الذبيحة التي تكون يكون صاحبها بها قد تلبس بالفسق عندما أهلها لغير الله، أهلها يعني قال ذكر اسم غير الله عليها، فبعضهم يقول يعني مثلا هذه الذبيحة لفلان يسمي باسم فلان، يعني هو يجعلها لآلهته أو لمعظم عنده أو لولي أو لأئمة من الأئمة 12 أو غير ذلك، فيذبحونها على غير اسم الله، فالذبح على غير اسم الله يجعلها هذه البهيمة فسقا لا تحل. فكل ما ذبح على غير اسم الله فإنه لا يحل ويصبح فسقا. ثم استثنى الله تعالى استثناء واحدا في كل هذا، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. من اضطر حصلت له ضرورة موت أو شبه يعني على شفاء موت فإنه يجوز له أن يأكل من هذه الثوابت بشرط أنها للاضطراب يعني تكون حياته وموت. طبعا جاءت السنة تحريم أشياء أخرى، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كل ما له ناب من السباع وكل ما له مخلب من الطير هذا من المحرم. وجاء النهي مثلا عن قتل الهدهد وقتل الصاد نوع من أنواع الطيور والحية وغير ذلك، أمر بقتل الحية. طبعا احنا عندنا قاعدة في الشريعة، كل ما أمر الله بقتله أو نهى عن قتله فمحرم أكله لا يجوز أكله. فأمر الله تعالى بقتل الحية والغراب والحداء والكلب العقور وغيرها، كل هذه محرمات في الأكل. يقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر يعني ما له ظافر في حوافره، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما يعني حملت ظهرها أو الحوايا الأمعاء أو ما اختلط بعظم يجوز لهم يأكلوا، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادق. يعني الله تعالى زاد تحريما على بني إسرائيل بسبب بغيهم وظلمهم وفسقهم. يقول المؤلف من فوائد الآيات في الآيات دليل على إثبات المناظرة في مسائل العلم وإثبات القول في النظر والقياس. الوحي وما يستنبط منه هو الطريق الوحيد لمعرفة الحلال والحرام. أن من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يقدم الصواب الموافق لمرضاة الله. من رحمة الله بعباده الإذن لهم في تناول المحرمات عند الاضطرار. بهذا كنت هنا من درس اليوم، أسأل الله تعالى وجزاكم العلم النافع وسبحانه يبقينا وإياكم في الدين ويفهمنا وإياكم كتابه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا إن كذبوك أيها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يصدقوا ما جئت به فقل ترغيبا لهم وترهيبا. فقل ترغيبا ربكم ذو رحمة واسعة، وقل ترهيبا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، يعني اجمع لهم بين الترغيب والترهيب لعلهم يتركوا لعلهم أن يتركوا على التكذيب. إن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة سبحانه وتعالى ولا يرد بأسه، يعني عذابه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. طبعا هذه دائما الحجة، حجة الاستدلال بالقدر وجعله حجة للإنسان وشماعة ليدعي أنه مغلوب على أمره وأنه إنما يجري مع قدر الله، وهذا كله من أفعال المشركين. المشركون إخواني يتحججون بالقدر، يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. ولا شك أن الله تعالى لو شاء إنه ما من أحد إلا سينفذ مشيئته، لكن مشيئة الله ما أحد يعلم بها، والاحتجاج بالقدر هو احتجاج باطل. القدر يا إخواني سر الله المكتوم كما قال الإمام أحمد رحمه الله، فما أحد يعلم ما هو قدر الله الذي كتبه علينا، ولا أحد يعلم ماذا سيكون من عملي غدا أو بعد غد. والله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان مشيئة وأعطاه إرادة وأعطاه قدرة وجعله هو الذي يختار، فعندما يختار الإنسان إنما يختار بحسب مشيئته وقدرته، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر بشيء أنت لا تعلم به أصلا. يعني الذي يخبر مثلا نوى معصية نيته هذه لم تكن على علم، ونوى ثم فعل ثم علم أنه كتب عليه لما فعل، فنيته كانت سابقة لعلمه بما كتب الله عليه. يعني أعطيكم مثال أوضح في مقام الدنيا. مقام الدنيا ما أحد يا أخواني يختار طريق الشر ويقول مكتوب عليه. يعني لو أمامه مثلا طريقين، طريق يؤدي إلى بلد كلها أمان وخير ورغد عيش، وطريق آخر في إلى بلد كله فوضى وحرب وفقر، وقيل له اختر ما تشاء من الطريق، فإنه لا يختار إلا طريق الخير والسعادة. ولا يمكن واحد يختار طريق بلد الفوضى هذا ويقول والله الله كاتب عليه، ما يضح. يعني في الدنيا لا يمكن أن يحتج بالقدر، يختار ما يشاء من الطرق المؤدية إلى أفضل حياة ولا يحتج بالقدر. وكذلك نقول له في الآخرة أنت عندك طريقين، طريق إلى الجنة وطريق إلى النار، لا تذهب إلى طريق النار تقول والله الله كاتب عليه، كما أنك لا ترضى أن يقول لك أحد اذهب مع طريق الفوضى وقال الله كاتب عليه. أعطيكم مثال ثاني أوضح، الإنسان لا يقبل الاحتجاج بالقدر في الاعتداء على نفسه، ولكنه يتخذ القدر حجة في الاعتداء على حق الله. يعني لو جاء رجل وسرق بيته ولما مسكه قال له هدي والله أنا كاتب الله علي أني أسرق عليك، أنا ما كنت بسرق بس الله كاتب علي أني أسرق منك، ما يقبل أبدا. ولو واحد جاء وضربه قال اسمح لي والله يدي ارتفعت بقدر الله وضربتك، أنا ما أردت أن أضربك لكن يدي، فإنه لا يقبل أبدا. ما أحد يقبل يا أخوان اعتداء على نفسه ويحتج بالقدر. طيب لماذا هو يعتدي على حق الله ويحتج بالقدر؟ تجد بعضهم يدخن يقول والله الله كاتب عليه يتدخن، واحد يترك الصلاة يقول الله كاتب عليه يترك الصلاة. طيب لماذا أنت تعتدي على حق الله وتحتج بالقدر ولا ترضى أحد أن يعتدي عليه ويحتج بالقدر؟ فهذا يدلك على أنها أصلا هي يعني حجة غير صحيحة اطلاقا، وإنما يفعلها يعني من لا حجة له. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل سرق فرفعه إليه فقال له يا أمير المؤمنين لما تقطع يدي؟ لما تقطع يدي؟ قال أنا سرقت. قال إنما سرقت بقدر الله. عاد هو يضحك على عمر يعني ما لقى عمر رضي الله عنه محدثا ولا. فقال له عمر ونحن نقطعك بقدر الله. هكذا هي يعني أقدار الله سبحانه وتعالى إنما هي أمور غيبية. نحن متعبدون يا أخواني بالشرع لا بالقدر. يعني نحن الله تعالى يطالبنا بأن نطبق الشرع لا أن نطبق القدر. القدر أصلا ما أدري عنه ولا أعرف ماذا قدر الله له. لكن المطلوب منه هو أن تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى وشرعه ودينه. لاحظوا هنا الاحتجاج بالقدر وصفه الله تعالى بأنه من أقوال المشركين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. احتجاج بالقدر. قال الله تعالى رد عليهم كذلك كذب الذين من قبلهم. فسماه كذب. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. بأسنا يعني عذابنا. إذن هذه الحجة لم تكن منجية لهم من عذاب الله. إذن لو كانت حجة هذه عند الله لكانت منجية لهم. لكن الله تعالى قال هذا كله كذب ولا ينجي هذا الكلام من عذاب الله. ثم قال لهم الله سبحانه وتعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل عندكم شيء آخر من غير الحجة الداحضة هذه؟ هل عندكم علم وحي؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. تخرصون يعني تكذبون وتقولون الشيء بالظن. طبعا الخالص أصل الخالص هو تقدير الثمر على رؤوس الشجر قبل أن يقطف. ويعني مثلا يجي واحد إلى مزرعة يقول له والله أنا أقدر أنت عندك مثلا 100 نخلة والنخلة المتوسط تطلع مثلا 10 كيلو إذا أنت عندك 1000 كيلو. هذا يسمونه خرص يخرص الشجر. طبعا عادة الخرص أنه يكون خطأ يعني صح أنه يجيب قريب من الرقم لكن ما يمكن يأتي بالرقم مضبوط يعني مثلا يجي الكيلو 1000 كيلو بالضبط لا يزيد ولا ينقص مستحيل. ثم أصبح كل من يقول كذبا يسمى خراص. خراص يعني يقول شيء يعني يحاول في نفسه حقيقة لكن ليس هو كذب. ثم جاء القرآن على هذه اللغة أن كل من يكذب يسميه الله خراص. قتل الخراصون الذين هم في غمرة سهون. هنا معنى وإن أنتم إلا تخرصون يعني تكذبون. قل فلله الحجة البالغة. الله تعالى له الحجة البالغة الدامغة فأمره حجة وليس استدلال القدر. فلو شاء لهداكم أجمعين سبحانه. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. أحضروا أيها الناس شهداءكم يعني شركاءكم الذين تزعمون أن الذين يزعمون أن الله حرم هذا. لأنهم لما حرموا ما أحل الله قالوا شركاءنا أمرون بذلك. وكأنه يعني الآلهة المزعومة التي يجعلها مع الله تعبد. فالله تعالى يقول له مع هذا طيب هاتوا هؤلاء الذين يحرم أصلا يا أصنام لا تتكلم ولا تحرم ولا تحلل. قل هل هم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا بأن يشهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. يعدلون يعني لا يؤمنون به سبحانه وتعالى ويجعلون معه إله آخر. فهؤلاء أصلا كل أفعالهم شرك ومعاصي أهواء ولا إيمان بالآخرة ويشركون بالله. ثم قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. اسمعوا ما حرم الله تعالى عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذا أعظم أمر التوحيد. وبالوالدين إحسانا بالوالدين ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من إملاق الفقر. كان بعض العرب في السابق من شدة الفقر يذبح ابنائه وبعضهم يذبح بناته من خوف العار لكن بعضهم لا يذبح الأبناء والبنات خشية الفقر من مثل هذا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من الفقر نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه من أعظم الوصايا في القرآن. قل مولى في هذه الآيات الحذر من الجرائم الموصلة لبأس الله، لأنه لا يغض بأس مع القوم الجميل. الاحتجاج بالقضاء والقدر بعد أن أعطى الله كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، ظلم محض وعنان دون صرف. دلت الآيات على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. النهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها. الله قال ما قال لا تفعل الفاحشة، قال لا تقربوا. فإنه تناول النهي عن مقدمة